عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الموضع الثاني في القرآن وهو الأخير الذي ذكر فيه لفظ الفردوس. سورة المؤمنون سورة مكية، لكن في ترتيب المصحف جاءت بعد سورة الحج، وسورة الحج ختمت الآية قبل الأخيرة منها بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقول الله عز وجل لعلكم تفلحون، لعل في لغة العرب تفيد الترجي، يقابلها ليت وتفيد التمني، فالعرب تستخدم ليت في التمني الشيء الذي لا يقع. تسمعون جميعا قول الشاعر العربي في البيت الشهير: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فالشباب قطعا لا يعود، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. لكنهم يستخدمون في الشيء المرجو، في الشيء الذي يغلب على الظن أنه سيقع، يستخدمون لعل. سورة الحج بعدها في ترتيب المصحف سورة المؤمنون. في سورة الحج يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم بهذه الأمور لعلكم تفلحون، لعلكم تصيبون بغيتكم وتنالون مرادكم. وليس هناك بغية للمؤمن ولا مراد إلا دخول جنات النعيم ولذة النظر إلى وجه الله العلي الكريم. بعد هذه السورة سورة الحج تأتي سورة المؤمنون. بماذا صدرت سورة المؤمنون؟ بماذا بدأت؟ ماذا استهلت؟ بقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه، فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه بقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، أي وجدوا بغيتهم، حققوا مرادهم، ولم يعودوا بخيبة ولا خسران. وقد جاء الفعل أفلح مسبوقا بقد، وهي حرف التحقيق، فهذه شهادة رب العالمين، وليس بعد شهادة الله شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر بعضا من أوصاف المؤمنين، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إذا أطلق يراد به التذلل، السكون، التواضع، كل ذلك يدخل. لكن قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو إعظام المقال وحسن المقال واليقين التام. إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام، بهذه الثلاث عرف أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه معنى الخشوع. وأبو الدرداء صحابي جليل أنصاري خزرجي، ويقال تاريخيا إنه آخر الأنصار إسلاما، لكنه عرف بالحكمة وغلبت عليه كنيته، فيقال له أبو الدرداء. فالدرداء اسم لابنته، ويقال إن الدرداء معناه صوت ترقرق الماء، صوت ترقرق الماء. غلبت عليه حكمته، ولما أسلم كان تاجرا محسنا موفقا، لكنه جاهد نفسه على أن يجمع ما بين العبادة والتجارة، فلم يقدر فاختار العبادة، وكان كثيرا ما ينطق بالحكمة، وهو معدود إجماعا في الحكماء، بل يقول بعضهم إنه حكيم الصحابة. كان إذا دعا يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: يا أبا الدرداء، وما شتات القلب؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال، أن يكون لك في كل واد مال. كما أنه رضي الله عنه كان يقول: من ظن أن نعمة الله، من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. وله كذلك أشياء كثر في مثل هذا الباب، لكن الاستطراد لا يسمح بأكثر من هذا. هذا صحابي جليل عمر، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما عرف الخشوع قال: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام. وعرف الخشوع كذلك بغير ذلك. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن يربأ بنفسه أن يجلس كل مجلس وأن يخوض في كل حديث، ومجالس اللغو في زماننا هذا كثرت، وهي أحد أعظم أسباب قسوة القلوب، ويتكون غالبا ليلا سمرا، فما يزال الإنسان في لغو من لغو إلى لغو حتى إذا أوى إلى فراشه لم يجد في جسده قوة لأن يصلي شيئا قبل أن يرقد ولا أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها وحينها. ولهذا أنذرنا الله عز وجل مثل هذه المجالس، فلما زكى الأخيار من عباده قال والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. قيل إن الزكاة المراد بها هنا تزكية الأنفس باعتبار أن الصورة مكية، وقيل إنها مدنية، إن المراد الزكاة الشرعية المعروفة إنفاق الأموال، لأن النزول التفصيل في الزكاة كان في المدينة، لكن الآية مكية، فيكون القول هنا والذين هم للزكاة فاعلون المراد أصول إنفاق المال لا تعيين النصاب والحول ومقدار ما ينفقه الرجل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة مأمور بالبعد عن الفواحش. ثم قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات تشمل الأقوال والأفعال والاعتقاد، وفيها ما يتعلق بالله وفيها ما يتعلق بالناس. والناس لا يعطونك شيئا يستأمنونك عليه إلا وهو نفيس عندهم، إذ لو لم يكن ذلك الشيء نفيسا عندهم لجعلوه في أي مكان، لكن لا يختارون رجلا يثقون بدينه وأمانته ثم يعطونه شيئا لسفر عارض أو لأمر حل بهم إلا لأن ذلك الشيء ذا بال عندهم ذا شأن. فينبغي على الإنسان أن يؤدي الشيء الذي اؤتمن عليه. والله عز وجل قال لنبيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال ربنا عز وجل هنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا بعد ذلك والذين هم، وهذا عود على بدء، على صلواتهم يحافظون. فكأن قول الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون يتكلم عن شرائط الصلاة، عن شرائط الصلاة مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة، مثل ما يتعلق بكيف يستعد الإنسان لها. وقول الله عز وجل في الأول والذين هم في صلاتهم خاشعون يتكلم عن كينونة الصلاة، عن حضور القلب في الصلاة، فهذا شيء وذلك شيء ولا تكرار في الآية. فقال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم قال أولئك هم الوارثون. وقد مر معنا أن الإرث أعظم طرائق الاستحقاق، ثم قال جل ذكره يرثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فالفردوس أعلى الجنان، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقول الله عز وجل هنا الذين يرثون الفردوس، هذا الموضع الثاني في القرآن الذي ذكر فيه لفظ الفردوس.